بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء للأبناء وإخوان الكرام، وأسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء، وأن يوفقنا لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أشكر اللجنة الثقافية وعلى رأسها عميدها على دعوتهم لي لهذا اللقاء والمشاركة في أعمال اللجنة بكلمة موجزة حول واجب الشباب نحو دينه ودنياه. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمال اللجنة، وأن ينفع بها الطلاب خاصة والمسلمين عامة، وأن يزيدها علما وهدى وتوفيقا، وأن يوفق القائمين عليها لما فيه صلاحها وفوزها، لما تهدف إليه من خير وصلاح وعلم نافع وعمل صالح. ثم أقول، من المعلوم أن الشباب تعلق به أمة آمالا كبيرة بعد الله عز وجل بقيادتها إلى بر السلامة وشاطئ النجاة، ونخذ بيدها إلى ما فيه نجاتها وصلاحها وسعادتها في العاجل والآجل. ولا يخفى أيضا أن الشباب هم صغار زمانهم وكبار الجيل الذي يأتي بعدهم، الذي يأتي بعد تخرجهم وتأهلهم، كما يقال صغار قوم كبار آخرين، فهم في زمن التعلم والتحصيل صغار من جنسهم ومن زمانهم، وبعد تحصيلهم العلم وإمكانهم القيادة كل على حسب ما أعطاه الله من العلم والبصيرة والهمة العالية والنية الصالحة. ومن المعلوم أيضا لكل ذي عقل سليم ولكل ذي همة عالية أن الأمة دائما في حاجة إلى قيادة صالحة، وإلى أئمة يهتدى بهم، وإلى رجال يقودون السفينة قيادة حكيمة إلى شاطئ النجاة والسلامة. وهذا يتطلب علما واتزانا ونية صالحة وجهودا متواصلة في تحري الخير والأخذ بأسباب القيادة والبعد عن أسباب الخطر. فالواجب على الشباب ولا سيما طلاب العلم، الواجب عليهم أن تكون لهم همة عالية، وأن يحفظوا أوقاتهم أن تضيع فيما لا ينفعهم، وأن يسعوا بإخلاص وجد إلى تأهيل أنفسهم للقيادة علما وعملا وسياسة وحكمة، فيأخذون من العلوم أنفعها ويتأسون لصالح هذه الأمة، وعلى رأسها نبيها ورسولها محمد عليه الصلاة والسلام، هو القائد هو الإمام المتبع، وهو الذي قاد هذه الأمة بما أوحى الله إليه من العلم والعمل من الخير والهدى، وأرسى فيها قواعد الهدى والحكمة، ورث قيادة، وعلمها ما فيه نجاتها، وحذرها من أسباب هلاكها. فجدير بطلاب العلم على اختلاف وجهاتهم وأهدافهم، وعلى اختلاف مراتبهم، جدير بهم أن ينظروا بعين الاحترام إلى قائد هذه الأمة ومعلمها وإمامها محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلموا من سنته وسيرته ما يكون به أهلا للقيادة والسيادة، وأن ينظروا إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام نظر احترام أيضا وتقدير لما قاموا به من الدور العظيم في قيادة الأمة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويستوردهم قدما إلى شاطئ النجاة، وإلى صبرهم ومثابرتهم وإيثارهم الآخرة في جهاد أعداء الله وفي نشر وقعة الإسلام وفي تعليم الناس ما به نجاتهم وصلاحهم، وإلى كشف الشبه التي يلقيها أعداء الله ويشبه بها على ضعفاء البصائر، حتى اتسعت بهم وقعة الإسلام ونشر الله بهم دينه في سائر المعمورة، وشفقت راية الإسلام في غالب هذه البقعة، يعني هذه الأرض التي جعلها الله مقرا لأنبيائه وأوليائه والدعاة إليه، ومقرا لغيرهم، وابتلى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، فالصحابة قادوا السفينة وصبروا على قيادتها، وصمموا على ابتغاء ما وعدهم الله من النصر وقيادة الأمة كلها ونشر تعاليم الإسلام في غالب المعمورة، وجهاد من صد عن هذه الدعوة أو وقف في طريقها أو أبى الدخول في دين الله حتى فتحوا القلوب للعلم النافع والبلاد للجهاد الصادق. فأنتم أيها الأبناء يجب أن تسيروا على هذا الطريق، وأن تأخذوا من العلم النافع من الكتاب والسنة ومن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومن التاريخ الإسلامي، ومن سيرة أئمة الهدى وأعلام الحق، ما يكون إدراسا لكم ودليلا لكم على القيادة التي بها تأتي الأمة وبها بلوغها أهدافها الصالحة. ولا تحسبوا أن الأمر هين وأنه ينال بالأمان أو بالجهود الضعيفة أو بالوقت القليل، لا، المقام يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى حفظ الأوقات وإلى الصدق والنصح والإخلاص في طلب العلم، وإلى إعداد المرء نفسه إعدادا صالحا لعلم وهدى واستقامة على الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة والعبيدة الصالحة المستقيمة، وأن يضرب في كل فن بسهم من الفنون التي يحتاجها في سبيله وطريقه إلى قيادة الأمة، سواء مع العلماء في الحديث الشريف، ومع العلماء في الإسلام، ومع العلماء في التراث النبوية، ومع العلماء في التاريخ الإسلامي، ومع العلماء في الأدب الصالح والأخلاق الفاضلة والإيثار والجود والكرم، ومع العلماء والأخيار في سائر العلوم النافعة الدينية والدنيوية، حتى يسد الفضاء والفجوة والفراغ قد يشكو منه إخوانه أو يشكو هو منه عند الحاجة إلى ذلك الجهد الذي يسد به الفراغ. فهو يأخذ من كل علم ومن كل فن ومن كل حاجة بنصيب، يستعين بذلك على الأمة وتوجيهها إلى الخير والسير بها إلى ما فيه نجاتها وسعادتها. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس أهل القرآن الذين علموه الناس وتعلموه وعملوا به، هم خيار الناس أهل القرآن، وهم القراء وهم العلماء. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم قادة الأمة في كل علم نافع وعمل صالح، وكانوا يعلمون بالقرآن الكريم أعظم عناية، فصار علمهم مباركا ونافعا، وأخروا الأمة وخلفوا لها أعظم ثروة وأحسن ثروة في تمسكها بكتاب ربها. ثم علوا بالسنة وتفقهوا فيها وعلموها من بعدهم وإن أخذ عنهم من التابعين، وأرشدوهم إلى أن هذا هو عهد نبينا إليكم إلينا وهو عهدنا إليكم. وكذلك علوا باللغة العربية حتى أخذ عنهم أصحابهم ذلك، وعلوا بالسيرة النبوية حتى صار أئمة الهدى بعدهم على بينة وبصيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث الآخر: مثل الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب الماء أصاب غير طائفة أخرى ثالثة، وأصاب طائفة أخرى يعني ثالثة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يفعل بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي أرسلت به. فالعلماء العاملون والفقهاء الذين فقهوا الناس وعلموهم وحفظوا عليهم سنة نبيهم وكتاب ربهم هم مثل الأرضين الأوليين، إحداهما أنبتت الجلاء والعشب الكثير، والثاني حفظت الماء حتى شرب الناس منه وسقوا وزرعوا. هذا مثال الحفاظ، والأول مثال الفقهاء المستنبطون. وعلماء الدين قسمان: قسم واضح ينقل لغيره العلم ويرشده إليه وقسم آخر يتقبل هذا العلم ويفجر أنهاره ويستنبط معانيه وأحكامه، وقسم آخر هم أغلب الناس همجوا الرعاء لا خير فيهم ولا منفعة، لا يتعلمون ولا يعلمون ولا يستفيدون ولا يقنون على الخير ولا يتفقهون في الدين ولا يعنون بما خلقوا له من هذا الدين. فليحذر المسلم كيفما كان أن يكون من هذا الصنف الثالث، وليحرص أن يكون الصنفين السابقين، إما متعلم وتنقه وإما حافظ عالم يضي لغيره وينقل لغيره ويتفقه ما استطاع. فالواجب علينا أن نعنى بهذا الأمر وأن نتفقه في ديننا وأن نحرص على معرفة مراد الله من كتابه جل وعلا ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام من سنته، فنحفظ ما استطعنا من كتاب الله وما لا يتيسر نقرأه نظرا مع التدبر والتعقل وطلب الفائدة، لأنه أنزل للعمل والعلم جميعا، أنزل للعلم والعمل، كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. والسنة كذلك رجعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليفقه وليعلمهم وليشرح لهم كتاب ربهم، كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر أنزل والرسول صلى الله عليه وسلم عليه البيان والإيضاح للناس فيما يشير عليهم من كتاب ربهم جل وعلا، وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبين للناس أمر دينهم وأوضح لهم الحجة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها. وإنما المصيبة تأتي من التخلف والتكاسل والضعف وعدم الإقبال على العلم وعدم العناية. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن علامات الخير أن تفقه في دين الله وأن تقبل على العلم وتدرسه وتأخذ به وتعمل به. ومن علامات عدم الخير وأن الله أراد بالعبد خلاف ذلك الإعراض والغفلة وعدم رفع الرأس بالعلم النافع والعمل الصالح. وطلب العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات، كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فأنتم على خير وأنتم على سبيل النجاة، ولا ينبغي أن تشغلوا بالعلوم الإدارية عن العلوم النافعة التي بها تعرفون ربكم وتعرفون نبيكم عليه الصلاة والسلام وتعرفون كتاب ربكم وسنة نبيكم. فالدنيا لها حال والدين له حال، وطالب العلم ورجل الإسلام الموفق يعنى بهذا وهذا، فلا يشغله تعلمه ما يجب عليه في دينه وما ينبغي أن يعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي يشغله ذلك عما يحتاج إليه في دنياه وعما تحتاجه الأمة في أمور الدنيا إدارية كانت أو غيرها، حتى يبصرها حاجتها في دنياها ليستعين بها على طاعة ربها، وحتى يبصرها في أمر دينها حتى تؤدي واجبها وتحذر ما حرم الله عليها. والمؤمن يقوم بهذا ولا يشغله هذا عن هذا ولا هذا عن هذا، فقلبه يتسع وعلومه تتسع وفكره يتسع لهذا وهذا، وجهاده كذلك يتسع لهذا وهذا، فهو مع أهل العلم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع الآخرين من فلاحين ونجارين وتجار وغير ذلك فيما يحتاج إليه، لا يمنعه هذا عن هذا. ولا يخفى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم السادة وهم القادة وهم الأئمة ما بين فلاح وما بين تاجر وما بين ذي صلعة أخرى. فالمهاجرون يغلب عليهم التجارة والأنصار تغلب عليهم الحراسة والفلاحة، وهناك آخرون منهم في أعمال أخرى من النجارة والحدادة وغير ذلك. مع جهادهم وفضلهم وتعليمهم وإرشادهم وقيامهم بما يجب من دعوة إلى الله وقضاء للمسلمين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. ثم أيها الأبناء، لا ينبغي أيضا أن نكون بصفة المستاكلين الذين لا يعنون بالأمر جدا، بل يكون الأمر إليهم ويقولون هذا لفلان وهذا لفلان وهذا الجهة الفلانية وهذا الجهة الفلانية. لا، بل يجب على كل واحد أن تكون همة عالية وأن يعلم أنه مسؤول وأنه سوف يكون له مسؤولية أخرى بعد تخرجه وبعد ما يتولى المناصب التي يحتاجها الأمة وبعد ما يشار إليه، سواء كان في عمل حكومي أو غيره. لا يهضم نفسه ولا يهضمها ولا يضعف عن تحميلها المسؤولية وعن مشاركته في صلاح الأمة ونصحها وتوجيهها إلى الخير، سواء كان موظفا في الأمة من جهة ولاة الأمور أو كان في عمل خاص، فهو مسؤول أمام الله وأمام عباده عن نصحه لهذه الأمة وعن جهاده في قيادتها الحكيمة وعن جهاده أيضا في نشر العلم وعن جهاده في توجيه الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر. ولكن يجب أن يكون هذا أيضا مضافا إليه إصلاح نفسه وجهادها وسيرها على الطريق. بعض الناس قد يشغل بنفع الغير وقد يشغل بعمل الغير ولكن يرفض عن نفسه فلا يعنى بها ولا يقودها إلى شاطئ السلامة بما ينبغي، بل يكون منتقدا يضيء للناس ويحرق نفسه، يقود الناس إلى الخير ويتخلف عنه وهذه من المصائب. أنبه الله على هذا في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه نائيا على اليهود ومعاتهم وموضحا غلطهم، يقول سبحانه: أتمر الناس البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب فلا تعقلون. تعابهم بهذا الأمر وأخبر سبحانه أن ذلك خلاف العقل أن يأمر الإنسان بالخير ويسعى في صلاح الغير ثم يغفل عن نفسه قبر في أسباب نجاتها فيفتضح أمام الله وأمام الناس ويكون مضحوكة للأعداء والهازئين. والخلاصة أن الواجب عليكم أن تعطوا العلم حقه بالاجتهاد والصبر وأن تبذلوا الجهود في تحصيل العلم الذي أنتم بصدده في هذه الكلية وتحصيل العلم الذي يجب عليكم من جهة فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقبال على ذلك وصرف الأوقات في ذلك، فلا تضيع الأوقات فيما لا ينفع، بل يكون المؤمن ويكون طالب العلم حافظا لوقته من ليل ونهار يشغله بما ينفعه في أمر دينه ودنياه ويتباعد عما يضره وعما يضيع عليه وقته من سماعات لا فائدة فيها ومن كسل يعقب الندامة ومن قيل وقال يضر ولا ينفع ومن مطالعات لا فائدة فيها، ولكن تكون همته عالية وتكون الأوقات محفوظة ويكون سؤولا عما يهمه حريصا على كشف الشبه، فإن العلم يكون بالعلم بالجد والاجتهاد واللسان السؤول والقلب العقول والأوقات المحفوظة والمطالعة المتتابعة، هكذا يكون العلم وهكذا يحصل العلم. ولكن أهم شيء وأعظمه العمل بالصالح والبعد عن الفاسد، أن يكون كل واحد منكم حريصا على أن يكون عاملا بما عرف من الحق قدوة فيه داعيا إليه حذرا مما حرم الله قصيرا بعيوبه يسعى في إصلاحها ويجد سلامته من كل ما يضيره، ويكون أيضا حريصا على إكمال غيره وعلى نصح غيره يهمه صلاح نفسه وصلاح إخوانه، فهو زميل صالح لزملائه يحب لهم الخير ويرشدهم إليه ويعينهم عليه، وهو أيضا عامل قوي وعضو فعال في الأمة ينصح لها ويوجهها إلى الخير ويعد نفسه لقيادتها إلى شاطئ النجاة وإلى باب السلامة بكل ما أعطاه الله من قوة. وليعلم كل واحد منكم أنه أبدا في طريقه العلم وأنه في حاجة إلى العلم حتى ينتهي سيره إلى ربه وحتى يلقى ربه، فالعلم لا ينتهي، بل طالب العلم لا يزال أبدا في حاجة إلى العلم، ولا سيما علم الدين، علم الشريعة، علم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت أبدا لا تزال في حاجة إلى المزيد من العلم، ووطن نفسك على هذا وهيئها لهذا واصبر عليه حتى تتربى، ولتكن أيضا بعيدا عن الغش والخيانة، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن الغش في الأمانة، تبذل وسعك في النصح وأداء الأمانة والصدق في الحديث وأداء الواجب أينما كنا، والله المسؤول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا الاستقامة عليه والبعد عن مساخطه، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وغادة صالحين ومفاتيح للخير ومغالق للشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن يعيننا على تحسينها من وعظ وتذكير. الآن سوف نبدأ الأسئلة التي رفعت لسماحة الشيخ. السؤال أول، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وبعد التحية. في طالب يبلغ من العمر 14 سنة يشكو من تقطير البول دائما وفي وقت الصلاة ليس سلس، وما هو العلاج والحل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه مصيبة لها علاجان، علاج حسي من جهة الأطباء يتصل بهم ويشرح لهم مرضه، وعلاج ديني وهو الحذر من الوساوس والحذر من الشيطان، وأن يرش ما حول البول ما حول الفرج بالماء إذا توضأ، إذا توضأ الوضوء الشرعي يأخذ حفلة من ماء فيرش به ما حول فرجه من إزار أو سراويل، ثم يحمل ما قد اعتريه على هذا ولا ينظر إلى هذا، بل يحمل ما أصابه مغترس في هذا الشيء الذي يظنه خرج، ولا يتلمس ولا يعود في هذا الشيء، فإنه بإذن الله ينقطع في هذا العلاج، ينقطع ويزول غالبا، كما جرب هذا كثيرا وجاء بحديث شريف في غير غيره، وإن كان في سنده مقال اختلاف لكنه لا بأس به في العمل وقد جرب ونفع، فكثيرا ما يحصل هذا من المساوس والقوة في الدين والرغبة في الدين والحرص على الطهارة، تعتري الإنسان وساوس إذا توضأ وإذا دخل في الصلاة خرج من نفسه يحس بالرطوبة يحس بالبرودة، وهو من الشيطان يخبط على الإنسان ويشوف له أن ذكره خادم الشيء ومن دبره، وكله لا حقيقة له، كله باطل، وإنما هو وساوس، فليتق الله ويحذر هذه الوساوس ولا يتأمل نقل الوضوء أو العودة إلى الوضوء أو الخروج من الصلاة إلا بأمرك السبت، لا تبقى فيه، وما دام عنده شبهة ولا واحدة في المئة فلينظر في صغره، ولا أنه من الشيطان حتى يزول بكلية وحتى تنقطع هذه المساوئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل السؤال الأول، هل الهجرة قائمة الآن بمعناها الذي فعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك إلى أين ما دام لا يوجد دولة إسلامية؟ الهجرة باقية إلى قيام الساعة كما جاء الحديث أن يعطيها السعدي وغيره من النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، وأجمع العلماء على ذلك، حكى ذلك ابن كثير وغيره رحمة الله عليهم، حكى إجماع العلماء على أن الهجرة باقية من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، البلاد التي لا يظهر فيها دينه ولا يستطيع إظهار دينه إلى بلد يستطيع فيها إظهار دينه، أي لا يعبد ربه ويدعو إلى عبادة ربه، ولا يتعين محل دون محل، أي محل يستطيع فيه المؤمن إظهار دينه ودعوة إلى سبيل ربه فإنه محل الهجرة، سواء في البرية والبادية أو في المدن والقرى حسب طاقته، لأن الله جل وعلا استغفروا المصلحين للهجرة، فالهجرة واجبة على من استطاع الخروج إلى محل يعمل فيه على دينه ويستطيع فيه أداء عبادة ربه والدعوة إليها وإظهارها في قصر أو قرية أو بادية، فمن تيسر له في هذه البلاد وفي بلاد أخرى هذه البلاد فيها بحمد الله ما يمكنه من الدعوة إلى الله وإظهار الدين وأن يطلب العلم وأن يكون في أمن من دينه ودنياه بحمد الله، وإن يتيسر له ذلك نظر في بلاد أخرى أي بلد يكون فيها أمن ويكون فيها تمكين من تعلم العلم وإظهار الدين وإظهار الدعوة إلى الله سبحانه وحمده وبيان حقيقة التوحيد وعقيدة السلف الصالح فلينتقل إليه إذا كان في بلاد لا يحصل له فيها هذا الشيء مطلع من إظهار دينه، الله المستعان. أما حديث لا يظهر بعد ذلك هذا المراد منه مكة لما فتحت صار بلد إسلام فلا هجرة منها. نفس السؤال يسأل بعض طلبة العلم يعتبر العلم الذي يعتبر طلبة جهادا هو العلم الشرعي فقط، فإذا كان الإنسان يدرس الكيمياء والفيزياء فهل يعتبر طالب للعلم بالمفهوم الإسلامي؟ العلم علمان، علم أساسي مقصود كعلم الإنسان توحيد ربه والعقيدة الصالحة وعلمه بما أوجب الله عليه من صلاة وصوم وزكاة وحج ونحو ذلك وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأحكام المعاملات وأحكام الطلاق والنكاح وأحكام الجنايات وجهاد الشرعي والسياسة الشرعية، هذا علم مقصود والغاية، وهناك علوم أخرى تابعة على حسب نية صاحبها، إن تعلمها نفع المسلمين هي علم نافع مثل الكيمياء والفيزياء والطب والفلاحة والهندسة وغير ذلك، إذا تعلمها لينفع الأمة وليغنيها عن الكافرين وعن الذين يضرونها ولا ينفعونها هذا جهاد صالح وعمل صالح بحسب نيته، وإن تعلمها للدنيا فهي للدنيا وليس له بها أجر، أما نية صالحة يريد بها نفع الناس نفع الأمة وأن تستغني بذلك عن آخرين من الكفرة الذين يتولون مصالحها ويوجهون شبابها إلى الشر والفساد وسوء المصير، فالحاصل أن هذه العلوم الأخرى يقال فيها أنها فرض بداية كما قال العلماء يحتاجها الناس لأمور دنياهم فإذا ولحاجة أنفسهم وأموالهم، فإذا تعلمها لله وله نية صالحة ينفع الناس ينفع الأمة فهو على خير عظيم إلى عبادة، فأما إذا ما جاء في نيته هذا فهي مباحة ليس له ولا عليه فهي عمر مباحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال، حدث في الطائف انهيار قتل الأسرى، ما هو سبب سقوطه في رأي سماحتكم؟ لا شك أن المستحقون بأسباب ذنوبنا ومعاصينا إلى عقوبات كثيرة لولا لكم ربنا، المعاصي كثيرة والشر كثير وهذه القصور التي الأفراح يكون فيها مشاكل يكون فيها منكرات من سينما عالية ومن أشياء أخرى ومن فيديو ضار وغير ذلك، فيحتمل أن سقوطه العقوبة لمعاصي وقعت فيه ويحتمل أنه لسوء أساسه وأن أسس على غير استقامة، فلما صارت فيه حركة كثيرة والصعود والنزول تأثر بذلك وسقط، ويحتمل أمران لأنه لسوء تأسيسه وإذا فيه من الشرور جعله الله عبرة وعظة. نعم. سؤال بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، تردد قبل فترة وجيزة التزام جامعة الرياض على إقامة اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عام على إنشاؤها، يتخلله بعض المناسبات كالأطل والحفلات وما شابه ذلك ما الحكم في مثل هذا؟ وهل يجوز أن يقام أو تجوز المشاركة فيه فيما لو أقيم فعلا؟ بارك الله فيكم. ما جاء بعلم بهذا، ولعل رئيس اللجنة بارك الله فيه يصلح لي المقصود. تعلم كيف هو المقصود. بالنسبة للاحتفالات الحقيقة، بالنسبة للأعياد العطل المقصود في الاحتفال في الجامعة تحتفل بمناسبة مرور كذا قرن على إنشائها، وسوف يكون الاحتفال طبعا عادي مجرد عرض البعض الأنشطة. سوف لن يدخل له أي نشاطات لا تقرب على التخصص. ما قيل عن الإجازات هذا طبعا ليس صحيح، سوف يكون إجازة الدراسة مستمرة على ميرام، فقط فيه عرض البعض الأنشطة الثقافية من مجلات وغيرها، وسوف يكون فيه بعض توزيع جوائز على المستحقين اللي شاركوا في بناء الجامعة. ما في هذا محظور، لكن الأذن الفضي ما هي الأذن الفضي؟ الأذن الفضي مكتوب فيه علامة معينة تميز الجامعة بمرور 25 سنة. يعني معلم لها، يعني معلم لها يعني حسب تقنيتها يجعل على يعني نحن مكتوب إشارة إليها ولا هو حسب تقنية. هذا هو أنه يكون إشارة تميزة بمناسبة انتهاء ربع قرن على يعني على عمودي يطلب فيها ولا نعم يعني على عمودي يطلب فيها لا أعتبر أنه لا مجرد يغاليها ولا لا مجرد ميداليات توزع في شعار الجامعة وما إلى ذلك. فضية والله حتى تقنية أنه الذي أعطاه لا تكون فضية، تكون أشياء أخرى، لا تكون فضية ولا ذهبية، لا يكون شيء أخفى، والأمر واسع، لأن هذا لا لا لا يأكل فيه ولا يصور فيه ولا يلبس، هذا سهل مثال الذي سهلة، لكن إذا كان الذي فضل غير ذلك يكون حسنا. إنما ما نعلم في هذا شيء، اللي أنا محظور في الذهب أي يلبس فلاتين الرجال أو يكون محل أواني كملاعق أو أقباب الشاي، هذا لا يجوز لا من الفضة ولا من الذهب. أما الميادين يكون فيها مفاتيح يكون فيها شيء هذا أسهل، لكن إذا كان من غير فضة من صفر أو محاسن أو مواد أخرى يكون أولى وأحوط. نعم. أنا أريد أن أقول بالنسبة لأنه ممكن الحال برضه لا يخرج الاحتفالات، بس أنه الاحتفالات اللي ذكرت هي مجرد احتفال توزيع جوائز على الناس اللي ساهموا في بناء الجامعة، ما في أكثر من كذا حتى تفهم منها. لا لا لا شيء إن شاء الله. نعم. سؤال فضيلة الشيخ، ما حكم المساهمات التي تضمن الدولة فيها ربح معين مثل شركات الكهرباء أو شركة النقل الجماعي والهي مشابهة للبنوك الربوية؟ هذا لا فيه بأسا، بل هو مشهور على هذا الشيء، لأنه إذا شجع شركة أو مصلحة للمسلمين عامة بشيء من المال حتى لا تخسر وحتى لا تضعف حتى لا تفشل فتجدها الدولة مشهورة ويثنى المسلمين والمسلمين، هذا لا بأس إن شاء الله. المهم أن الممنوع إذا كان نفس الشركة يلك تضادي تضمن لأحد كذا وكذا هذا ما يجوز، أما الدولة تضمن لهم كلهم تضمن لهم ربحا معينا تعطيهم إياه كل سنة أو بشرط كذا وكذا لا بأس بها. نعم. سؤال بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ بارك الله فيك وجزاك كل خير، وأرجوكم الإجابة على السؤالين. سؤال أول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ما رأيكم في كثرة الأجانب وغير المسلمين بيننا بشكل لا يمكن السكوت عليه ولا ينطبق علينا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الساكت عن الحق شيطان أخرس، خصوصا وأنهم يقومون بوسائل خبيثة في الدعوة إلى الباطل. إني أسألك هذا صحيح لا يجتمع الجنان، هذا صحيح كنت النصارى ومجنى جزيرة وحضوره في الجزيرة له أخطار كثيرة وشر عظيم، وإن كان في كل بلاد فيه خطر، ولكن في الجزيرة هي نهج الإسلام ومن بعد الإسلام لا يجوز تقعهم فيها ولا تقنعهم فيها ولا يقهرهم بها إلا للضرورة خاصة مؤقتة في بعض من تتضمر إليه من مهندس أو طبيب أو نحو ذلك. والحجة في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر فمنهم يحرثوه ويفلحوه لأن المسلمين مشغولون في الجهاد، فلما استأمر المسلمين عنهم أجلاهم أمر في خلافته وتولى المسلمون سلاحتهم في خيبر وغيرها، وكذلك استأمر النبي صلى الله عليه وسلم يبنوا على المدينة وكان مشركا في الحاجة، وكان عمر يقر مجيئهم من الشام وغيرها النصارى يبيع لبيع الحاجات لبيع الثمار وغلات المزارع هناك وغير ذلك ثم يرجعون، وهكذا مجيئهم من ذلك لا بأس، هذه الغرم لا بأس بها، أما أن يستقروا في البلاد ويستوطنوها او يستعمل عمالا بدل المسلمين فهذا لا يجوز لان فيه شرا كثيرا وخطر عظيما. وقد انتبه العلماء لهذا وبحثوا مع الدوله في هذا الشيء وكتبوا اليها ما يبين الخطر في هذا الشيء والدوله وفقها الله استجابت وهي الان لا تزال تنهي عقودا عقود كثير من هؤلاء وتجلب من المسلمين من يقوم مقامهم والواجب على الرعيه وعلى المواطنين البعد عن هذا الشيء والا يستجيب الكفار لا خداما ولا عمالا ولا مربين بل يجب البعد عنهم وعدم استخدامهم مطلقا لا نصارى ولا بوذيين ولا وثنيين ولا غيرهم. يجب على المواطنين وعلى الشركات البعد عن ذلك وعلى الدوله وفقها الله يجب عليها ان تعنى بهذا الامر. وقد فطر في هذا بعض الاوامر من وزاره الداخليه ويرجو ان يتم الامر قريبا في الجميع وان يبقى الى الشيء القليل الذي تدونه الضروره في مستشفى او غيره. ولكن جهود الحكومه لا تكفي بل يجب على المواطنين ان يساعدوا في هذا الشيء وان ينصحوا من وجدوه ويستخدم عمالا كفارا او خدما كفارا وينصحونه ويبينون ان هذا لا يجوز. اولا لان هذه الجزيره ليست محل كفار وثانيا لان خطرهم عظيم ولان اختلاطهم بالمسلمين يضرهم ولان توليهم تربية ناشئة يضر ضررا كبيرا فإن كان ذكورا أو كان الواجب الحذر من ذلك. وهذا واجب على الجميع على المواطنين والمسلمين وعلى الدولة وفقها الله عليها أن تهتم بهذا وأن تقوم بالواجب في إبعادهم والاستغناء عنهم بمن يقوم بمهمة من المسلمين. فإن المسلم وإن كان عنده قصور وإن كان عنده بعض البدع يمكن أن يلاحظ ويمكن أن يوجه ويحتج عليه بإسلامه حتى يستقيم مع المسلمين وحتى يدع ما فيه من النقص من بدعة تقوم وما أشبه ذلك بواجب بغرفة الموجهين والمرشدين والدعاة الحق والخطبة ونحو ذلك. نعم. سؤال هذا في قصاصة من جريدة أكار صفحة 15 3 2 صفر. عند السؤال هو عند السؤال الثاني هو لا هذا غيره. هل هذا السؤال الثاني؟ لا هذا في السؤال الأول مثل في سؤالين. هنا سؤالين. سماعة الشيخ بارك الله فيكم الإجابة السؤال لا يتم دينان في جزيرة العالم. ما رأيكم؟ هذا خلاص. على سؤالي من سؤالي مكتوب ها اني اسالكم بالله الاجابه على هذا السؤال عبد الله الراشد. نعم هذا ما في سؤال واحد اي واحد نعم عبد الله الراشد اللي سال السؤال هي من كتابة أكاد صفحة في صفحة 15 سبت 2 صفر تحت عنوان محمود خالد يتل وطنطاوي يجيب من فترة ليست خطيرة توقف عن غناء الفنان محمود خالد وذلك الاعتقاد بأن الغناء حرام وبقي على اعتقاد هذا حتى خطر بباله استشارة أهل الرأي والاقتصاد فاتصل هاتفيا بفضيلة الشيخ علي الطنطاوي وسأله عن غناء حرام هو أم حلال فأجاب فضيلته بأن الغناء ليس حراما من حيث الغناء نفسه باستثناء التغني بالمرأة أو الخمر أو الأشياء المحرمة شرعا فاقتنع وعاد مجددا لممارسة نشاطه الغنائي بعد أن ارتاحت همومه على وسادة الضمير. أنا يعلم أن جنس الغناء محرم عند عامة العلم وفق الإجماع منهم لأنه لا يخلو من تشريع على باطل ولا يخلو من دعوة إلى فساد من خمر أو ذكر حدود النساء ومحاكم النساء حتى يستوي بهن الشباب فهو لا يخلو في الغالب من باطل ولا يخلو من عناية بالألفاظ التغني حتى يجر إلى باطل. والعلماء رحمة الله عليهم ذكروا في قوله جل وعلا ومن الناس من يستمع الحديث ويعمل عن سبيل الله ذكروا انه هو غنى ذكر المقولون الاكثرين انه غنى وكان ابن مسعود يحلف بالله العظيم انه غنى ويقول انه يدرك النفاق في القلب ثم يدرك ماء البقر. والذي يقول ان الغنى يخلو ويكون مجردا سليما كالاحاديث والقران والكلام السليم هذا باطل لا اساس له سواء كان قاله الشيخ الطنطاوي او غير الطنطاوي فليس الشيخ الطنطاوي معصوما ولا غيره من العلم كلهم يخطئون فيه. وهذا الذي انجر بهذه الفتوى لانه وفقت ميله وهواه ويريد ان يقع ايامنا الغنى فاراد يتعلق بخيط العنكبوت. فالغنى لا يمكن ان يتجرد وان يسلم مما يتعلق بالنساء فلا حلاوه له ولا طلاوه له الا بالنساء ولا يستقيم الغنى الا بالنساء يتغنى بالنساء او في الخمور او في السجان واللواط او ما اشبه ذلك هذه اغانيهم. ليس الاغاني في الجود والكرم والعلم والشجاعه والاقدام هذا من النوادر وانما يدحن لهم الاغاني وتطير لهم الاغاني اذا كان في النساء واللغاب والزنا والخمور واشبه ذلك وذكر فلان وفلان وما اشبه ذلك. فالواجب الحذر من ذلك ولا يتر إنسان بخطأ عالم في هذه المسائل وغيرها، فكل يخطئ ويصيب. ومن سعادة المرء أن يحذر الأخطاء والأغلاط، ومن أسباب شقاوته أن يتعلق بالأغلاط والزلات العلماء، فكم زلة من عالم هدمت عالما، وكم زلة من عالم حصل بها شر كبير وبلاء عظيم. فيقول دعوته زلة العالم زلة العالم، فينبغي الحذر من هذه البلاوي التي قد يستعمل بها بعض الناس. أما الأشعار العربية والقصائد العربية البعيدة عن هذه البلاوي، بلاوي الغنى التي أتى بها بلحون العرب وألفاظ العرب، في الشجاعة، في الجود والكرم، في حفظ الجوار، في جهاد في سبيل الله، في المروءة والآداب الصالحة، هذا طيب لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما القول في من حكم بغير ما عند الله ولو كان يعتقد بأن شرع الله أفضل؟ هل بين بحثة في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟ الحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات العظيمة، وهي من المحرمات الكفرية، سماها الله كفرا وظلما وفسقا، وسماه الله أمر الجاهلية وحكم الجاهلية. فلا يجوز لقائد ولا فرد ولا جماعة أن يحكم بغير شريعة الله من الناس، ومن حكم فأن يحكم بما أنزل الله وإن كان فردا، وأي جماعة حكمت فعليها أن تحكم بشرع الله، سواء كان في معاملات أو في طلاق أو في نكاح أو في جنايات أو غير ذلك. الصلح شيء آخر، أصلح بينهم بشيء تطلع به الفتنة ويحصل به المقصود من الوئام والإصلاح وترك الشحناء، الصلح خير، لكن يحكم حكم إلزامي بغير شريعة الله لا يجوز أبدا. بل يجب عليه أن يتحرى شرع الله، وإلا فليعتذر ولا يقول على الله بغير علم. والناس في هذا على ثلاثة أقسام، قسم بل أربعة أقسام، أربعة قسم يقولون إن قوانين أولى من شريعة الله وأنها أرفق بالناس، هؤلاء كفار بالإجماع ولا شك في ذلك عند أحد. القسم الثاني يقولون هذا جائز وهذا جائز، كلاهما جائز، والقوانين مثل الشريعة، إذا حكم بهذا أو هذا هو جائز، ينظر فيما شاء، وهذا أيضا ردة عن الإسلام إذا كان مسلما وكفر أكبر. القسم الثالث يقول لا، الشريعة أولى، حكم الله أولى وأفضل، لكن يجوز ترك ذلك وتقوم بالقوانين، يجوز جواز ولكن بقى على الشريعة أفضل وأولى. هذا أيضا كافر، لأن استحل ما حرم الله، مثل مثلا استحل الزنا والخمر، فهو كافر مرتد إذا أجاز الحكم بغير ما أنزل الله وجعله جائزا، وإن قال إن الشريعة أفضل وأولى هو أيضا مرتد كافر. القسم الرابع من يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه عاص، فيطلع لا شك الواجب حكم الله، مثل من يحكم بالرشوة ويحكم بالهوى أو بشهود الزور لهواه، فهذا معاصي وظالم وكافر كفرا أصغر وفاسق فسقا أصغر، ولكن لا يكون مرتدا ولا كافرا كفرا أكبر، بل قد أتى منكرا عظيما أعظم من الزنا وأعظم من الجبات وأعظم من الخمر، ولكنه لا يكون كافرا إذا كان يعلم أنه عاصي وأن ما فعله ليس بحلال بل هو حرام، ولكنه أخطأ فتابع الهوى وأطاع شهوته وشيطانه أو جلساءه أو ما أشبه ذلك أو وزارته، فهذا يكون عاصيا وظالما وكافرا كفرا أصغر، ولا يكون مرتدا ولا يكون كفر أكبر. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم ويقوم أهل العلم لما نعلم قاطبة أن هذا يكون كفره كفرا أصغر، لأنه أقر بأنه عاصي وأن حكم الله هو الواجب، ولكن حمله هواه وشهوته وطاعته للشيطان على أن حكم بغير ما أنزل الله عن عصية وعن علم، فقبل الرشوة وحكم بغير الحق، حكم لقريبه أو لصديقه لأن الخصم الثاني أو العدو له أو بينه وبينه شيء، فحكم بالهوى لصاحبه وصديقه أو ما أشبه ذلك، أو حكم للدولة أو للأمير الفلاني أو للشخص التاجر الفلاني بغير الحق لما يرجو من نفسه وما عنده من المال أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن هذا ليس ردة ولكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر، وهو من الكبائر العظيمة، وهو عند أهل العلم فوق كبيرات الزنا والخمر ونحو ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نفس السائل يسأل ما القول في من فقد الخشوع في الصلاة وانتاب الوسواس والمشاغل حتى لا يدري ماذا أقر؟ الذي يعتريه وتعتريه وساوس في الصلاة عليه أن يجاهد نفسه، وعليه أن يتقي الله إذا دخل في الصلاة يستحضر أنه بين يدي الله. ونتذكر قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ونقبل على صلاته ويعلم أنها أمر بالإسلام وأنها أهم الفرائض وأعظمها بعد الشهادتين، فيجاهد نفسه في ذلك لعله يسلم من الشيطان. فإنه إذا جاهد نفسه وأقبل على الصلاة واستحضر عظمة الله جل وعلا وكبرياءه فهذا من أسباب بعد الشيطان عنه، فيستقيم في صلاته ويؤديها كما ينبغي، ويعمل بما شرع الله من سجود السهو إذا سهى ونحو ذلك، ولكن لا يستقيم مع الشيطان ولا مع الوساوس بل يحاربها. إذا دخل في الصلاة يدخل بقلب حاضر وجمع للهمة على الله عز وجل والإقبال عليه واستحضار عظمته وكبرياءه وأنه بين يديه وأنه يناديه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا أنت تنادي ربك، فليحذر الشيطان ووساوسه ونقبل على صلاته وليجاهد وهو في صلاته معاذ لربه ومجاهد لعدوه الشيطان، وهو حري بالنجاه وحري بالتوفيق اذا استقام في ذلك وصدق في الجهاد لهذا العدو المبين. في سؤال قد يكون هذا هو الاخير قبل الصلاه، ما حكم الجهاد اليوم؟ واني قد سمعت من شيخ في برنامج نور على الدرب ان الجهاد علينا الان فرض كفايه، وعلى الاخوه الافغان مثلا فرض عين، لان العدو في بلادهم فقط، فهل هذا صحيح ام لا؟ الذي يظهر لنا من كلام اهل العلم ومن الادله العامه ان الجهاد اليوم مع المجاهدين المبتلين واعتدى عليهم واجب متعين على من له قدره من الدول الاسلاميه وافراد المسلمين عليهم ان يجاهدوا ويساهموا بنصره اخوانهم في افغانستان وفي غير افغانستان، كل مجاهدين مسلمين يجاهدون في سبيل الحق وفي حفظ دينهم وحفظ حريمهم ونسائهم وبلادهم يجب ان يساعدوا ويجب ان يجاهدوا معهم بالمال والنفس حسب الطاقه والامكان، وليس فرض على الافغان جميعا، الافغان محتاجون للعون ليسوا في مستوى الدوله التي يحاربونها وهي الروس وتلاميذهم في افغانستان من الشيوعيين الحاكمين الان في الأرض. لا، بل هم دون المستوى في القوه والسلاح والمال والعدد، وهم في حاجه الى مساعده اخوانهم، فالذي يرى انه يجب على الدول الاسلاميه مطلقا وعلى الاثرياء ان يساهموا في الجهاد، وانه فرض عين على الجميع لا فرض كفايه، بل فرض عين الا اذا وجد المسلم من يكفي وقاموا بنصره اولئك واعطائهم ما يحتاجون اليه صار فرض كفايه حينئذ، وصار يقاموا به ادد واجب، لكن ما نعلم الان ان هناك دوله او افرادا قاموا بواجب، بل لا يزال اخواننا في حاجه ونحن نجمع لهم الان من كل مكان ونسلم لهم الدفع بعد الدفع حسب الامكان، فهم بحاجه الى الدعم والمساعده من جهه المال، وهم يقوم الرجال عندهم كثيرون بحمد الله، ولو جاءهم رجال كانوا ايضا في حاجه اليهم، ولو قالوا ان رجالهم فيهم بركه، لكن حاجتهم الى السلاح وحاجتهم الى النقود اشد، فالمال له شان عظيم، ولهذا بدا الله بالمال في الجهاد قبل الناس يهدم باموالهم وانفسهم، وما ذاك الا لان المال يستعان به في امور كثيره، في احضار السلاح وفي الطعام وفي الكسوه وفي ايجاد المجاهدين الى غير ذلك، فالمال له دور عظيم في الجهاد اعظم من دور النفس، وان كان الناس اغلى لكن المال انفع في الجهاد لانه يوسع في كل ما يحتاجه المجاهدون، والله المستعان. نعم. في حديث يحتاجهم انتم تظهرون ولا انتم وحدكم تصلون؟ لا وحدكم الوقت في الساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ افيدوني عن الاتي، ما تعليقكم على فصل الدين عن السياسة وكذلك الدين عن الدولة؟ فصل الدين عن الدولة والسياسة منكر، هذا باطل، من قاله فقد كذب، ولو وينبغي يقام عليه الدليل حتى يفهم غلطه، ولو فإذا أصر على هذا هو رده كفر. الله جل وعلا أمر بأمر الولاة بأن يحكموا الدين وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا حتى يحكموا شجرة بينهم، فالولاة مأمور بحكم الشريعة، فانفصل الدين عن الشريعة فقد فصل الكتاب والسنة عن المجتمع، فصار الولاة أن يحكم بهواهم، هذا لا يقوله عاقل يعرف ما يقول، وإنما يقول زنادقة أو جهال من أجهل الناس، فلا يمكن أن تفصل الدين عن الدولة، بل الدولة والدين شيء واحد، لا يستقيم هذا إلا بهذا، فلا دين إلا بدولة ولا دولة إلا بدين، فمن فصل هذا عن هذا فقد أعظم على الله الغرية وأخطأ خطأ كبيرا وضل ضلا بعيدا، وكذلك السياسة الشرعية من الدين وواجبات الدين ومهمات الدين، فلا بد من السياسة في كل شيء، الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والطب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فلا بد منها. من وضع إنكار القلب محل إنكار اللسان، أو وضع إنكار القلب محل إنكار اليد، فقد غلط في السياسة. ولو اشترى العنف في محل اللين أو اللين في محل العنف فقد أساء في السياسة. ومن استعمل ما ينبغي في الصلاة في إقامتها في المجتمع، من وضع في وقت واحد على حال واحد، وأن الإمام لا ينظر إلى حال المأمومين ولا يعتني بهم ولا يرفق بهم، وإنما يصلي على حسب ما يريد، هذا غلط كبير. بل لا بد من سياسة الأمور في كل شيء، حتى في الصلاة لا بد من أن الإمام يكون له نظر وعناية في المصلين، يترقبهم ويرشدهم وينصحهم، وإذا رأى المجتمع عجل وإذا رأى تأخر كما فعل الذي صلاة العشاء. المقصود أن سياسة الحكيمة في الدين. السؤال الثاني، هل إذا تهى المصلي، نفس السائل يسأل، هل إذا تهى المصلي عن متابعة الإمام في الصلاة وترك أحد التسابيح ولم يتمكن من ذلك، هل الصلاة الصحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. فإذا سنت القبر السجل لا يضر، الرسول هم في الأمة وبنية السبيل، فسبيل أن يطلبوا ولا حول الشباب، ما حول الشباب اليوم من المنكر من الباب إلى البناء ولا والإعلام الفاسد، وموقفكم من هذه العوامل الهدامة، وما هو دورك في ذلك خصوصا وأنت صاحب كلمة مسموعة؟ هذا لا يمنع، هذا لا يمنع، ولا كانت المنكرات كثيرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فدور طالب العلم عند وجود المنكرات. إذا كانت البلاد فيها منكرات ما بقي حاجة لهذه الأحاديث. فالمؤمن له دور، العالم وطالب العلم والعامي كله له دور حتى طاقته. فطالب العلم يبني ولا يهدم ويجتهد في إصلاح الأمة، ولو كانت حوله شرور من جهة الإعلام أو من جهة غير الإعلام موجودة. قد كانت الشرور في مكة عظيمة وكثيرة، ومنعت الصحابة من أداء دوري حسب الطاقة مع كونهم مضغوطا عليهم يعلمون ويوجهون ويرشدون ويدعون، حتى كثروا في مكة وركب في المدينة بينهم المنافقون وبينهم اليهود وما برهم ذلك، وركب في كل مكان. فلا يكون وجود الخطأ في الإعلام أو الخطأ في غير الإعلام أو في الشباب الآخرين مانعا من الشباب الصالح من يقوم بدوره، ولا مانع للعلماء، بل يجب على الجميع أن يقوم بدوره حسب الطاقة والإمكان، ولا يمنعهم كثرة الفساد، ويجتهدون في تخفيف الفساد وتقليله حسب إمكانه. والله هو الهادي، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك أن تبذل طاقتك في الإصلاح والبناء لا في الهدم، وعلى دوره وعلى العالم أن يقوم بدوره من توجيه وإرشاد للأمة ولولاة الأمور حسب الطاقة. وأنا واحد من عليهم واجب عظيم في أداء النصيحة لولاة الأمور ولوزراء ولغيرهم حسب الطاقة والإمكان، تارة بالنصيحة الظاهرة وتارة بالكتابة وتارة بالزيارة إلى غير ذلك.